وبعد عباد الله، فقد ذكرنا آنفا أن ألذ اللذات على الإطلاق هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وكيف أنه ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. وذكرنا كذلك جملة من الأدلة التي تثبت أن لله عز وجل وجها يليق بجلاله وعظيم سلطانه، كقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن وجه الله عز وجل الكريم يرى في الآخرة. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية قدس الله روحه، يقول: قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة المسلمين وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر صحوا، وكما ترى الشمس في الظهيرة. وهذه ثمة أدلة تدل على أن الله عز وجل يراه المؤمنون في الآخرة، وذاك أعظم وأقيم وأجل نعيمهم. يقول الله جل الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقال الله جل الله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد الذي لا مزيد فوقه وقرة العيون هي التنعم، هي التنعم برؤية الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقال جل وعلا كما قرأنا آنفا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه، وقيل له: أيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك رحمه الله: لو لم يرى المؤمنون ربهم لم يعير الله عز وجل الكفار بالحجاب في الآخرة، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومما يدل على رؤية الله عز وجل في الآخرة آيات لقاء الله جل وعلا، كقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. تحيتهم يوم يلقونه سلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. مما يدل كذلك على رؤية الله عز وجل في الآخرة قوله جل وعلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وفي قراءة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وهو الله جل وعلا. ومما يدل كذلك على التلذذ والتنعم برؤية الله عز وجل في الآخرة قوله جل وعلا في معرض بيان تنعم المؤمنين في بحبوحة الجنة، يقول الله جل الله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأعظم ذلك وأجله وأنفسه هو رؤية الله جل في علاه. مما يدل كذلك على رؤية الله عز وجل في الآخرة قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى وجه الله تعالى وتمجد وتقدس. ويقول صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب فيتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم، فما أعطوا عطاء خيرا ولا أعظم من النظر إلى وجهه جل وعلا. فنسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فهناك جملة جرائم تمنع النظر إلى وجه الكريم وتحول دون التلذذ بذلك. أول هذه الجرائم العظام التي يحرم بها العبد من النظر إلى وجه الله الكريم: الأيمان الكاذبة. وقد قال الله جل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن الجرائم العظام التي تحول كذلك دون النظر إلى وجه ربنا الكريم التلطخ بالفاحشة. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل أي فقير مستكبر. ومن ذلك كذلك المن بالعطية. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، والمان الذي لا يعطي عطية إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن العظائم التي يحرم بها العبد من لذة النظر إلى وجه الله الكريم عقوق الوالدين. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث الذي يقر ويرضى بالخبث في أهله. ومن ذلك كذلك كفران العشير وإنكار إحسان الزوج. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ومن هذه الجرائم التي يعاقب عليها بالمنع من النظر إلى وجه الله الكريم الشذوذ الجنسي. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. فإياكم عباد الله وهذه المهلكات وتلك الموبقات، واستبدلوا السيئات القديمات بحسنات حديثات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الروية في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة. فشمروا عن ساعد الجد، سيما ونحن نستقبل أنفس وأجل وأعظم وأشرف أيام العام، والتي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل